وهم لا يشعرون. وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميص

وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إن شاء الله. صدق الله العظيم. الفاتحة.